أشرقت ليلتنا بالأمس في مدح هادي. كيف لا والمصطفى خير ورا ذو الأمجاد. سيد ضاءت به الدنيا وقد مال النعمى، من له قدر عالي شامخ في زيادي. الشمس استفادت نورها من نوره، صلي صاحي عليه ما لنا غنى الحادي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني. عندكم ألقى التهاني، يا كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني. ويزول الكرب عني فأنا نلت الأماني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. ربنا الخلاق حيا قبر طه ذي الأماني، ربنا الخلاق حيا قبر طه ذي الأماني. حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. برق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني. قد حوت حلوى الأمان.